أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. حياتها مثل من أمثلة التضحية والجهاد في سبيل الله. يقول ابن سعد في طبقاته: هي أول من هاجر إلى المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نعلم قرشية خرجت من بين أبويها مسلمة مهاجرة إلى الله ورسوله إلا أم كلثوم. خرجت من مكة وحدها وصاحبت رجلا من خزاعة حتى قدمت في الهدنة، فخرج في إثرها أخواها، فقدم ثاني يوم قدومها فقال يا محمد شرطنا أوف به. فقالت أم كلثوم: يا رسول الله، أنا امرأة وحال النساء إلى الضعف، فأخشى أن يفتنوني في ديني ولا صبر لي. فنقض الله العهد في النساء وأنزل آية الامتحان، وحكم في ذلك بحكم رضوا به كلهم. فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء بعدها: ما أخرجكن إلا حب الله ورسوله والإسلام، لا حب زوج ولا مال، فإذا قلن ذلك لم يرددن. قال: ولما لم يكن لها بمكة زوج فتزوجها زيد، ثم الزبير، ثم عبد الرحمن بن عوف، ثم عمرو بن العاص، فماتت عنده. إنها شابة لم تنفصل من أبويها ولم تزوج، دخل الإيمان قلبها، فخرجت من مكة وحدها مهاجرة إلى الله ورسوله، وخرج أخواها وراءها ليعيداها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح قريشا يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاءهم من المسلمين، فلما هاجر إليه النساء أبى الله أن يردهن إلى المشركين، ونزلت الآيات بامتحانهم: فامتحنوهن بالحلف هل هن مسلمات حقيقة أم لا، هل هن مسلمات حقيقة أم لا. وكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، والعاتق الشابة أول ما تدرك. فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل. رواه البخاري عن المسور ابن مخرمة. وقد نجحت أم كلثوم في الامتحان ونجت بدينها من قومها. قيل الامتحان أن تقول بالحلف: ما خرجت إلا حبا لله ورسوله، ما خرجت لالتماس دنيا ومن بغض زوج. وقيل أن تشهد بالكلمة الطيبة. وقد شهدت على ملأ من الأشهاد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لقد كان لها منزلتها بين المسلمين، يتبين ذلك مما جاء في الإصابة وأخرجه ابن مندة، أن عمر بن الخطاب قال لأم كلثوم بنت عقبة امرأة عبد الرحمن بن عوف: أقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكحي سيد المسلمين عبد الرحمن بن عوف؟ فقالت: نعم. وحديثها في الصحيحين والسنن الثلاثة. قالت: لم أسمعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الحديث. وأخرج لها النسائي في الكبرى حديثا آخر في فضل قل هو الله أحد. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 أحاديث، أخرج لها منها في الصحيحين حديث واحد متفق عليه. لقد آمنت أم كلثوم بنت عقبة دون رجال بيتها وفارقت خدرها ومستقر أمنها ودعتها تحت جنح الظلام فريدة شريدة تطوي بها قدماها ثنايا الجبال وأغوار التهائم بين مكة والمدينة إلى مفزع دينها ودار هجرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعقبتها بعد ذلك أمها فاتخذت سنتها وهاجرت هجرتها وتركت شباب أهل بيتها وكهولهم وهم في ضلالهم يعمهون. هامش الإصابة الجزء الثامن. وسوف تظل كلمات أم كلثوم للرسول صلى الله عليه وسلم نورا يضيء الطريق لكل فتاة تؤمن بربها. أتردني يا رسول الله إلى الكفار يفتنونني عن ديني ولا صبر لي، وحال النساء في الضعف ما قد علمت؟ إن هناك معاهدة تنص على رد كل من أسلم من مكة وهاجر إلى المدينة من الرجال والنساء، وينزل القرآن: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فكان يقول: والله ما أخرجكن إلا حب الله ورسوله والإسلام، ما خرجتن لزوج ولا مال، فإذا قلن ذلك لن يرجعن إلى الكفار.